السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي تهامي، وأسأل الله جل في علاه أن يرفع البلاء والأمراض عن جميع بلاد المسلمين. المسألة التي تسأل عنها هي نازلة، وهذه النازلة سبقتم بها، فهي كذلك في بلادنا في الأردن، فقد طلبت وزارة الأوقاف إغلاق المساجد وفقط إشهار الأذان مع عدم الحي على الصلاة وحي على الفلاح، وإنما بقول صلوا في رحالكم. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أمر بمنادات بصلوا في رحالكم من أجل المطر. والحديث الذي مشهور ومعروف وهو في الصحيحين عن البلاء إذا نزل بأرض فلا تدخلوها، وإذا كنتم في بلد وفيها الطاعون فلا تخرجوا منها، هذا النهي معقول المعنى وليست هي تعبد محض. ولذا أهل العلم بحثوا جزئيات تفيدنا في جواب المسألة، ومن بين هذه الجزئيات لو أن طبيبا خرج من بلد سليمة إلى بلد فيه طاعون وأخذ بالأسباب كلها التي من عادة الله تعالى أنه لا يصيب بها، تحصن بالأسباب المعروفة، ويريد أن يدخل البلد فيها طاعون ليعالج الناس، فهل هذا الفعل مشروع أم ممنوع؟ فمن زعم أن الأمر تعبدي محض فيمنع أن يدخل، ومن قال إن الفعل إن هذا النهي إنما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأمر معقول المعنى، فيقال لهذا أنه يجوز له أن يدخل. والعكس، رجل في بلد فيها طاعون أراد أن يخرج، من قال أن الأمر يعني ليس بمعقول المعنى وإنما هو تعبدي محض فلا يجوز له أن يخرج، ومن قال أنه معقول المعنى يفحص، فإن علمنا وتيقننا أنه ليس بمصاب فله أن يخرج، وخروجه الآن وهو معافى خير من خروجه أو من بقائه إلى فترة قد يعرض نفسه فيها. الخلاصة، إذا كانت هذه تدابير وهي كذلك، وهذه تدابير وقائية من أجل المحافظة على الناس، فبلا شك أن الصلاة تؤدى في البيوت. فإذا كان تخلف عن الجماعة لأسباب المطر فكذلك الخوف، فالخوف على النفس، ولا سيما في الأزمات وفي الأوبئة يجوز للإنسان أن يلتزم. ثم هذا تقديره لأهل الخبرة وتقديره على غلبة الظن، فإذا تم هذا من أهل الخبرة وغلبة الظن فحينئذ الخير لنا والشر ليس لنا، إن كانوا قد أخطأوا فهم الذين يتحملون آثامنا، والواجب علينا أن نطيع وأن نبقى في البيوت وأن لا نخرج. وهذا ليس تعطيلا لشعائر الله، وإنما هذا من أجل الحفظ، حفظ النفس. فأسأل الله جل في علاه أن يرفع الوباء عن هذه الأمة، وأرجو الله جل في علاه أن يوحد كلمتنا. الاختلاف في مثل هذه المسائل والقيل والقال وكثرة الكلام هذا أمر ليس بحسن، هذه ظاهرة ليست حسنة، والواجب على عوام طلبة العلم أن يسمعوا من الكبار. وهذا الذي قلته هو تقرير على علماء كثر، وبناء عليه قال علماؤنا أن الذي هو مصاب بهذه الأمراض يحرم عليه شرعا أن يذهب للجمعة، ويحرم عليه شرعا أن يذهب للجماعة، فهذه كلها أمور معقولة المعنى، والواجب علينا أن نأخذ بالأسباب التي يعني تحول دون وصول هذا الوباء لنا. فجزاكم الله خيرا وبارك فيكم وتقبل منكم، وأقرأ أخانا وحبيبنا الفاضل الشيخ إبراهيم السلام، وسلموا على من يسأل، شكر الله لكم وبارك فيكم وجزاكم خيرا، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سئلت من أكثر من جهة من أكثر من بلد، هل يجوز الجمع بين الصلاتين بسبب هذا الوباء؟ فالجواب: لو كانت الصلاة قائمة في المساجد جماعة واستطعنا أن نصلي الصلاة الأولى وكان هنالك مثلا حظر ومنع من الصلاة الثانية جاز ذلك، لأنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ومن غير مطر ومن غير سفر في روايات متعددة. قال أهل العلم: هذه أعذار نموذجية يجوز الجمع من أجلها، وكذا العذر الذي يشبه أو العذر الذي هو أقوى من هذه الأعذار، لأنه في الحديث نفسه سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن سبب جمعه، قال: لئلا يحرج أمته، أو قال: لئلا تحرج أمته. فالخوف هذا الموجود ويمكننا أن نؤدي صلاة الجماعة، أعني الصلاة الأولى دون الثانية، يجوز الجمع من أجله. أما أن يجمع الإنسان بين الصلاتين وهو مترفه وهو في كامل صحته ولا يوجد عذر وهو في بيته، فهذا ممنوع، وهذا الجمع ليس بمشروع، وهو من أداء الصلاة في غير وقتها وعليه. فإن حالنا الذي نعيش اليوم لا يجوز الجمع فيه البتة، لأننا نصلي في بيوتنا ونحن مترفهون متمكنون من أداء الصلاة في وقتها، وقد قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا أي مفروضا، موقوتا أي موقتة بأوقاتها الشرعية التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في صحيح مسلم لما سئل عن أوقات الصلوات: صلى الصلاة الأولى في كل فريضة من الفرائض الخمس في أول وقتها، ثم في اليوم الثاني صلى الصلوات الخمس في آخر وقتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين هذين الوقتين وقت، ما بين هذين الوقتين وقت. ولذا لا يجوز أن تصلى الصلاة في غير ميقاتها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب حفظكم المولى سبحانه وتعالى وأدام عليكم الصحة والعافية. في هذه الأيام شيخنا رجت بعض البطاقات مثل هذه الذي أرسلته لك، فيها أذكار معينة بأعداد معينة تقال في مثل هذه النوازل، ويقول أن الهدف منها رفع البلاء، فما جوابكم؟ بارك الله فيكم وفي سعيكم وفيما تقدمونه للأمة الإسلامية جماعة، حافظكم الله شيخنا. تداعي لطاعات، بارك الله فيك أخي إسحاق، وأسأل الله أن تقبل منا ومنك وأمين على ما قلت. تداعي للطاعات لابد له من دليل خاص، وإلا فكلنا نتقرب إلى الله بالطاعة التي يراها. أما تحديد طاعات معينة بركعات بأذكار بأقوال فكله مبتدع، ليس هذا من الشريعة. وكتبت كتابا موجود على موقعي في تويتر وموجود على يعني النت، كتاب التداعي لفعل الطاعات، يا ليتك تقرأه، في نحو 150 صفحة، يا ليتك تقرأه وهو مهم. جزاك الله خير وبارك. شيخنا، كنت قد تواصلت مع بعض مشايخنا في المغرب فقال: ما معناه أن هذه الأذكار هي مجربة، وأنها كانت تقال في فترة محنة فكان الله يكشف ما بهم من بلاء، فمضمون كلام الشيخ أن هذا الأمر مجرب، وكأنه يقول هو ترياق مجرب. وشيخنا بعضهم يجعل مثل هذه المسائل المجربة دينا يتعبد به إلى الله سبحانه وتعالى، وقال لي أيضا الشيخ قال لي ما مفاده أن هذا لا علاقة له بالبدعة بحال من الأحوال. شيخنا، أنا لو قرأت كتابك الذي أحلتني عليه ربما لن أجد مثل هذه الإشكالات فيه. طيب، هو كتاب لا شك أنه قيم للغاية، وأنا قرأت بعض كتاباتكم وهي كتابات مفيدة ونفيسة للغاية، لكن قد لا أجد مثل هذه الإشكالات لأنها شبهة تطرح على طاولة مثل هذه القضايا. والآن أنا أراك شيخنا تكتب لي، قد كتبت الآن وأنا سأقرأ ما كتبته لي. كتبت أن التجربة ليست دليلا، وإن كانت لها قيمة في الأمور الدنيوية، وإذا جربت ولم تصح التجربة من الكاذب. هذا كلامك الذي كتبته شيخنا حفظك المولى سبحانه وتعالى. شيخنا، أنا أعلم أن التجارب الدنيوية لها قيمة، والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن في قضية تأبير النخل، أن بعض الصحابة كانوا يعني يؤبرون النخل، فأشار النبي عليه الصلاة والسلام بقضية بهذه، فعملوا بكلام النبي عليه الصلاة والسلام فلم يصلح، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمور دنياكم. فهذه مسائل دنيوية يعني قد صلحت مع التجربة. جزاكم الله خيرا ونفع بكم ورفع قدركم في الدنيا والآخرة. أخي الحبيب، التجربة كما ذكرت وكما أنت أشرت لها قيمة، وهي في قيمة دنيوية، وكما أمت في الحديث الذي ذكرت وهو عند مسلم في الصحيح سلبت حجيتها من ناحية شرعية، وإنما لها قيمة دنيوية. وكان شيخنا الألباني رحمه الله تعالى يقول عن التجربة، ولسيما تلك التجربة السائدة على ألسنة الرقاة، يقول ثلاثة أرباع الشعوذة سببها تجربة، فالتجربة هي سبب من أسباب الدجل، وسبب من أسباب انتشار الخرافة، وسبب من أسباب انتشار الغلط في الأمة. الأحكام الشرعية واضحة، والدليل المذكور واضح جدا أن التجربة لا يعتمد عليها في الشرع. وأقول لك، لو أقررنا شيئا بالتجربة كما يزعمون ثم جربناه وجربه غيرنا وتكررت تجاربنا ولم يقع بالتجربة التي اعتمدنا عليها، فلابد أن يكون هناك كاذب. فمن الكاذب؟ الأحكام الشرعية أحكام صدق، وأحكام لا يمكن أن تكون كالأحكام التجربة. فهذه التجربة تسمى عند علماء المنطق الاستقراء الناقص، والاستقراء الناقص ليس دليلا باتفاق كل علماء الأمة، الاستقراء الناقص. أما الاستقراء التام فهذه ليست تجربة، تصبح حقائق. فهذا الاستقراء التام تصبح حقيقة ويصبح تجربة، ويعتمد عليها أهل الكلام وأهل المنطق وما شابه. كل ما نقول عن التجربة هو استقراء ناقص، يقع ولا يقع، فهذا له قيمة ولكن ليس له حجية شرعية. جزاك الله خير وبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب، بالنسبة للصلاة في البيوت، هل يكتفي المرء بأذان المؤذن أم يؤذن في البيت لنفسه؟ لأننا نصلي الآن في البيوت والمساجد مغلقة للظروف الراهنة، فالمؤذن عندنا يؤذن ويصلي وحده. أنا قرأت قديما للشيخ الألباني رحمه الله سبحانه وتعالى أنه قال بوجوب الآذان للمنفرد، وذلك في بعض الفتاوى المطبوعة له، قال لأنه قد صح في بعض طرق حديث المسيء صلاته أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال له أذن، أمره بالأذان. وقرأت له غير ذلك لعله في الثمر المستطاب أنه قال باستحباب ذلك، فما جواب فضيلتكم عن هذا؟ جزاكم الله خيرا. بلا شك أن الأذان أفضل إذا كنت منفردا وحدك، فالأذان سنة، وإذا صليتم جماعة فالأحسن أن تؤذن. وشيخنا كان يقول في مثل هذه الصورة لحديث ذاك الرجل الذي يصلي في بيته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح، قال فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب، بالنسبة للمؤذن في الظروف الراهنة في هذه الأزمة التي نمر بها، أزمة وباء كورونا، متى يقول صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم؟ هل في آخر الأذان أم مكان الحي عالتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، أم لا يقوله أصلا، يعني يؤذن أذنه العادي؟ بارك الله فيكم ومتعكم بالصحة والعافية. رحمة الله. المؤذن يقول صلوا في رحالكم بدل حي على الصلاة وحي على الفلاح. الطبيب أو المكلف الذي تحيط به الأمور على وجه لا يستطيع أن يؤدي الصلاة في وقتها، فحينئذ يجوز له الجمع بين الصلاتين. فالإنسان إذا احتاج إلى وضوء وكانت وقته في عملية، مثلا طبيب خرج للصلاة فكانت هناك عملية فبقي في العملية إلى يعني خرج وقت الصلاة التي بعدها كصلاة المغرب، فالعذر إن كان شخصيا فيجوز الجمع بين تقديما وتأخيرا، وإن كان العذر نوعيا كالمطر وما يلحق به فلا يجوز الجمع إلا تقديما، والله تعالى أعلم. الطبيب أما من مات بالكورونا فهو مبطون وله إن شاء الله تعالى ثواب الشهيد بإذن الله تعالى. ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أبو حازم. الطبيب أدرى بنفسه ويبني على غالب ظنه، فإذا كان لا يستطيع أبدا إلا الصورة التي تذكر أنه لا يزيح الذي على يديه ولا على وجهه فيجمع، لا حرج في الجمع، لا حرج في الجمع، ولو كان في ترفه لأنه ما يستطيع أن يزيح الذي على وجهه، فهو المطلوب منه أن يسدد ويقارب ويغلب ظنه ويبني على الاحتياط. فإذا توقع شيئا فكان في سعة وفي رفاهية في شيء آخر فتكيف مع الظرف الذي هو فيه، فالعبادات مبنية على الاحتياط، والله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا مشهور، بارك الله فيك ونفعنا بعلمكم. شيخنا، هل ترون جواز الاعتكاف في مسجد البيت بالنسبة للرجال والنساء في حال إغلاق المساجد بسبب فيروس كورونا؟ بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم. الله بركاته. والاعتكاف في المساجد البيت هذه مرابطة لانتظار الصلاة للصلاة، وليس اعتكافا شرعيا بالمعنى الكامل، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، بارك الله فيك ونفعنا الله بعلمك. شيخنا، هل يجوز تعجيل الزكاة للظروف الراهنة التي نعيشها من وباء كورونا والحجر الصحي، وهل يجوز تفريقها على عدة أشخاص؟ بارك الله فيك ونفعنا بعلمك. الله بركاته. أولا أكرمك الله وحفظك، تعجيل الزكاة ورد حديث العباس رخص النبي صلى الله عليه وسلم له أن يخرج زكاة عامين، وبالتالي تقديمها لا حرج فيه، وكذلك هي تعطى لمجموعة فلا حرج في ذلك أبدا.